وسقطت البلاد عنوى لا صلح، فأصبح الكل غنيمة يوزع بين المجاهدين. فهل المسلمون الذين أسلموا في دار الحرب تؤخذ أموالهم ونساءهم وأولادهم في جملة السبي أو لا؟ الخلاف موجود، والذي عليه الجمهور أنهم بحكم إسلامهم لا تصاد أموالهم ولا أراضيهم ولا يسبى نساءهم ولا ذراريهم بفضيلة الإسلام، وإن بقوا في دار الكفر فترة، لكن ما دام مسلما لا يحل أخذ ماله، لا دار ولا بستان ولا دينار ولا درهم، ولا يسبى له ولد ولا مرأة. إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. البخاري قطع الطريق لأنه ضد أبي حنيفة في نظرياته، فلهذا يتعمد الفصل أحيانا لا التفات إلى قول أبي حنيفة. فقال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن حسين عن عمرو بن غسان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ لما حج وأراد أن ينزل في مكة بعد الحج أو قبله أين تنزل؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ عقيل بن عمه أبي طالب أخو علي وأخو جعفر ما ترك لنا منزل، كيف؟ الجواب لأن مكة فتحت عنوة أو صلحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما صاد أموال أهل مكة ولا أخرجهم من دورهم ولا أخذ أراضيهم، بدليل أن عقيل ما أخذ منه شيء وهو تصرف وباع، فهذا أخذه البخاري دليلا على أن من أسلم في دار الحرب ثم فتحت البلاد يبقى له ماله من عقارات وغيرها. ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني هاشم، لا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت أي حالفت قريش على الكفر، وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قاله الزهري والخيف الوادي، أصل خيف سفح الجبل فوق الوادي، كالخيف عندنا في منى سفح الجبل والواد أسفل، ذلكم هو الخيف. وفي هذا الحديث زيادة أو حشو. قال الشيخ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنية، استعمله على الحمى، الأرض التي محمية لأموال الدولة، فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين، تلطف بهم وترحم ولا تتوسع على حسابهم، واتق دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة، لا تعتدي على أراضيهم وعلى حماهم، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، الصريمة العدد من الإبل والغنيمة العدد من الغنم، أدخلهم تحت جناحيك وأويهم وساعدهم لأنهم فقراء، وإياك ونعم بن عوف ونعم بن عفان. عبد الرحمن بن عوف غني ثري، وعثمان كذلك، انتبه، هؤلاء إن منعتهم سوف يجدون أرزاقا لهم بساتين وهو. وأما أصحاب الصويمة والغنيمة أين يذهبون؟ يأتونني أنا، هات يا عمر جعنا. فإنهما إن يهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع. عبد الرحمن بن عوف وعثمان ماتت الماشية، ما وجدت الكلا والعشب، عندهم نخيل وبساتين يعيشون منها. وإن رب الصويمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببيته الزوج والأولاد فيقولون يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفأتركهم؟ إذن لا أبالك. إذن فالماء والكلاء أي العشب أيسر علي من الذهب والورق، خليهم يرعوا بماشيتهم. الحمى لنا حقيقة للدولة، ولكن هؤلاء الفقراء والمساكين لا تمنعهم، وسع عليهم. أما الأغنياء إن منعت لا بأس، عندهم ما يكفيهم. إن منعت هؤلاء يأتونني يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفأتركهم؟ كيف أتركهم؟ إن الماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق. كون نعطيهم الذهب والفضة منين؟ صعب. أعطيهم العشب إذن والماء. ويم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم إنهم لبلادهم إنهم يرون أني قد ظلمتهم إذا منعتهم الكلى. لما؟ إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وهذا محل الشاهد، وأسلموا عليها في الإسلام، وهذا معناه أن من كان له دار أو مال في الجاهلية وأسلم ثم غزيت البلاد وفتحت يبقى على إسلامه وماله. والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا، لأن الأرض المحمية للإبل، إبل الجهاد، خيل الجهاد، فلولا أن حميتها لله ما أحمي شبرا واحدا. وأتركهم يرعون بمواشيهم حيث وجد العشب والكنى. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا دائما بما نقول ونسمع. أسئلة المستمعين منها هذا السؤال: ما حكم تقويم الأسنان؟ يقوم أسنانه. أما النشر بالمنشار لترق وتصبح كأسنان الجربوع ورد النص بالتحريم. وأما إذا كانت أسنان متآكلة سوزت تداعت سقطت فلا حرج. أما الأسنان موجودة كما هي وتريد أن، وخاصة المرأة إذ لعن المتفلجات للحسن مناشر خاصة تفرق بين الأسنان حتى يصبح أسنانك أسنان الجربوع في الدقة، هذا حرام. يبقى إذا كان السن طويل ضايقه معكوكف ما يستطيع يمضغ لا بأس، هذا ليس للتجميل بل للاستعمال والانتفاع، لا بأس أن يقطعه أو يرققه أو يقلعه. سائل يقول: هل للمرأة محرم من النساء وما هو؟ هل للمرأة محرم من النساء كعمتها خالتها أمها بنتها، هذه محرم لها؟ ما يقال محرم. المحرم للرجل الذي يحميها ويصونها ويحرمها عن سواه. أما المرأة إن تجاوزنا وقلنا من محارمها لا بأس، لكن المقصود من المحارم الرجال. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أي من الرجال. إمام لا يكبر للانتقال إلا بعد الوصول للأرض أو للركن المنتقل إليه، ويفكر وينكر السلام. كيف ينكر السلام؟ يقول إمام لا يكبر إلا للانتقال إلى بعد الوصول إلى الركن. نعم، يخاف إذا كبر وهو قائم تركعون قبله، إذا كبر وهو ساجد ما يجلس حتى تكون الأمة جلست، وهذا لا يصح ولا يجوز. فهو من أجل هذا ما يكبر حتى يعتدل راكع، يقول الله أكبر تلحقون، ما يقول سمع لهم حتى يستوي خشية أن تسبقوه. ومع هذا لو كان قادرا على الحركة والسرعة يستطيع أن يقول الله أكبر وفجأة يقع على الأرض، فيفوت الفرصة على من وراه. لكن أغلبهم كبار السن وعاجزين مثلي، فلهذا يحتاط ما يكبر حتى يصل إلى الركن خشية أن يسبقه المأمومون. أما قولك ينكر السلام، ينكر السلام، لأن السلام عليكم معرفة وإلا نكرة؟ معرفة. سلام عليكم نكرة ولا معرفة؟ نكرة. لا يصح تنكير السلام، ويجب أن يقول السلام عليكم.